إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان، فهو خالق الإنسان على مر الزمان، وهو الذي يبعث الأرواح في الأبدان، كما كان قد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في أول هذه السورة المباركة أنه قادر على خلق السماوات والأرض بدون تعب ولا عجز، وأن الله تبارك وتعالى خالق على إعادة الإحياء بعد الممات. يخبر الله تبارك وتعالى عن أمر هو أهون من ذلك وأصغر، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله خلق هذا الإنسان وخالق الشيء أدرى به، وصانع الشيء أدرى بحاله. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد خلق الإنسان وخلق كل ما في الإنسان، فهو أعلم بما يكون في جنان هذا الإنسان، وفي قلب هذا الإنسان، وفي روح هذا الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه. فإياك يا عبد الله إذا ما كنت قد أسررت بشيء أن تظن أن الله لم يطلع عليه، فالسر والجهر عند الله سواء، والخفية والإعلان عند الله سواء، إلا أن ربنا تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة. وقلنا أن هذا الجزء، أن هذا القسم قسم مفصل، إنما جعله الله نافلة بهذه الأمة، وفيه ما فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة على من سبقها. لذلك إذا ما وسوست نفس العبد إلى العبد بشيء لا يرضي رب العبد عليه، عند ذلك لا يحاسبه الله عز وجل على ذلك ولا يضع له وزرا. يصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله تجاوز لأمتي، وهذا فضل هذه الأمة على من سبقها، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به نفسها ما لم تقل أو تعمل. إن لم تقل أو تعمل حينئذ لا يؤاخذها الله تبارك وتعالى، ويدخل في القول والعمل عزم القلب والنية الجازمة. فإذا عزم القلب على شيء وكان ناويا لذلك الشيء بعقد قلب ونية حازمة جازمة، عند ذلك يؤاخذه الله سبحانه وتعالى ويكتب له ما عقد قلبه عليه. يصدق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة نفر الذين جعلت الدنيا لهم، ونفر أو رجل آتاه الله تبارك وتعالى علما ولم يؤته مالا، فيقول لو أن لي مال فلان لأنفقته مثل ما أنفقه، أي في طاعة الله جل وعلا وأهلكه على وجعله في هلكته بالحق. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء، لأنه عقد قلبه على أن ينفق في سبيل الله جل وعلا بالحق، كما كان ذلك الذي آتاه الله مالا ينفقه بالحق وهو لا مال له. وكذلك الرجل الرابع الذي لم يؤته الله لا علما ولا مالا، فيقول لو أن لي مال فلان لأنفقته مثل ما أنفق أو لفعلت كما فعل، أي لأنفقه بالباطل وفي غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. فالله يتجاوز تبارك وتعالى عما توسوس نفس العبد للعبد ما لم يعقد قلبه، أن يعزم النية على أن يقوم بما يرضي الله أو ما يسخطه أو ما يقوله ويفعله، ويعلم ما توسوس به نفسه، فيطلع الله تبارك وتعالى على مكنونات هذه النفس وما تخفيه عن العباد لا يخفى على رب العباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويطلع الله تبارك وتعالى على كل ما أنت مقر به في نفسك، ويطلع الله جل وعلا على ما توسوس له لك به نفسك، ويعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهما حبلان، حبل عن اليمين وحبل عن الشمال، عبر الله تبارك وتعالى عنهما بحبل، وذلك اختصارا لأنهما جنس واحد. حبل عن اليمين وحبل عن الشمال، كلاهما حبلان يمر بهما دم العبد من أوله إلى آخره. يعلم الله تبارك وتعالى ما تقره وتكنه في نفسك، وهو أقرب بعلمه إليك من حبل الوريد إلى نفسك، أقرب إليك من نفسك إلى نفسك، أقرب إليك من علمك إلى نفسك. يعلم ما تخفيه، ويعلم ما تبديه، ويعلم ما يكون في نفسك وفي قلبك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويشمل ذلك ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فلقد جعل الله جل وعلا لهذه النفس ملكين عن اليمين وعن الشمال، يكتبان ما يقوله العبد وما يفعله، وما يهم به وما يضمره، يكتبان كل شيء. حبل الوريد هذا عن اليمين وعن جهة الحبل الأيمن ملك أيمن، وعن جهة الحبل الأيسر ملك أيسر. وورود هذا الحبل وذكر هذا الحبل في كتاب الله جل وعلا ترغيب لبعض الناس وترهيب لآخرين. فمن كان طائعا لربه تبارك وتعالى، منيبا إليه، مستغفرا تائبا، يأنس بقرب الله منه. ومن كان عاصيا لربه، مبتعدا عنه، مفرطا في جنب الله سبحانه وتعالى، يخاف ويرتعد من قرب الله منه. لذلك فإن ذكر حبل الوريد إنما هو ترغيب لأناس وترهيب لآخرين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملكان واحد عن اليمين وآخر عن الشمال، جعلهما رب العزة سبحانه وتعالى. وكما ثبت في الحديث أن صاحب اليمين يكتب الحسنات، فإذا فعل العبد حسنة بقول أو فعل أو عقد قلب كتبها له حسنة ثم ضاعفها عشرة، وإذا هم العبد وفعل سيئة بقول أو فعل كتب صاحب الشمال له سيئة واحدة واكتفى، رحمة بهذه الأمة، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. وكما ثبت في الأثر والحديث أصله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا هم العبد وفعل سيئة هم صاحب الشمال ليكتب له السيئة، فيستمهله صاحب اليمين ويقول له أمسك انتظر ولا تتعجل لعله يستغفر أو يتوب، فيمهله في رواية 6 ساعات وفي رواية 7 ساعات. لا يكتب صاحب الشمال السيئة حتى يصر العبد عليها طوال هذه المدة، فإذا بقي عليها ولم يتب منها ولم يستغفر كتبها له، كتب له تلك السيئة. وإذا فعل العبد حسنة سارع ذلك صاحب اليمين إلى كتابة الحسنة ويضربها بعد ذلك بعشر حسنات، أي تكون 10 أضعاف ما كانت. فهل يكتب الملكان كل شيء؟ وهل يسطران ويدونان كل شيء؟ قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الكرام الكاتبون الذين سخرهم الله تبارك وتعالى إنما جعلهم لكتابة ما يكون يوم القيامة حجة على هذا العبد، فهل يكتبان كل شيء؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه لما كان في سكرات الموت بلغه وهو ينازع في مرض موته حديث طاووس رضي الله عنه ورحمه، حيث يقول: إن الملك إنما يكتب كل شيء حتى الأنة، والأنة هي أنين يصدره وصوت يصدره المتوجع والمتألم إذا ما كان يئن من ألم له، فإن الملك يكتبه. فلما بلغه حديث طاووس سكت عن أنينه إلى أن مات عليه رحمة الله. وهل يكتب الملك فعلا كل شيء؟ ويدونان كل شيء؟ ويسطران كل شيء؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يجيب عن هذا التساؤل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، حيث يقول: إن الملك يكتب كل شيء حتى قول العبد: أكلت، شربت، ذهبت، أتيت. فإذا ما كان يوم الخميس وهو يوم عرض الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله يبقي منه ما كان خيرا أو شرا ثم يدع سائره، يمحو سائره، كل ما لم يكن فيه خير أو شر، كل ما لا يترتب عليه حسنة أو سيئة، كل ما لا يترتب عليه ذنب أو أمر يكتب للإنسان به رفع درجة أو كتابة حسنة، كل ذلك يمحوه الله تبارك وتعالى. فيقول ابن عباس: وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي ذلك من تأويل قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لذلك كان من العبد لزاما عليه ووجوبا أن يتحرى كل كلمة يتلفظ بها، وأن يتحرى كل فعل يقوم به، ولو كان ذلك لا يعلم له حسنة أو سيئة، ولا يعلم له حلالا أو حراما، فإن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا عياذا بالله. ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يقول علقمة رحمه الله تعالى: فإنني لأدع الكثير من الكلام بعدما سمعت حديث بلال بن الحارث، وهو الذي روى هذا الحديث، لأدع الكثير من الكلام، ولربما يكون الكلام مباحا إلا أنك قد لا تلقي له بالا حينئذ إذا عرض على الرحمن سبحانه وتعالى، فلعله يكون من سخط الله. ففضول الكلام أمر فيه مجازفة ومخاطرة للإنسان، ومن سكت سلم، وفي السكوت السلام. أسأل الله عز وجل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى لنا أنه خلق هذا الإنسان وهو أعلم بما في مكنونات الأبدان، ويعلم ما توسوس نفس الإنسان للإنسان، وقد أوكل على هذا الإنسان رقيبين عتيدين قويين حفيظين لا يخونان ما أمرهم الله تبارك وتعالى به ويفعلون ما يؤمرون، حينئذ كان لزاما كما قلنا على هذا الإنسان أن يراقب نفسه، وألا يجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. فلربما يكون الإنسان في خلوة، وهذا أمر يختبره كل منا وحده في سريرته. إذا كنت في حضرة إنسان تحبه وتوقره، فهل كنت عاصياً لربك تبارك وتعالى في حضرته؟ لن يكون أحد مهما كان عصيانه فاحشاً، ومهما كان طغيانه ظالماً باغياً، فإنه لا يجرؤ على أن يعصي ربه بحضرة من يوقره، لأنه يعلم يقيناً أن الذي يوقره إنما هو يطلع على ما يفعله. فإذا ما كنت بينك وبين الله خالياً وعصيت ربك تبارك وتعالى وأنت أدنى والله عز وجل عليا، حينئذ تعلم أن في قلبك شيء من الشك في أن الله عز وجل مطلع على أعمالك. فحذاري حذاري من هذا الأمر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة أناس ومعهم أمثال جبال تهامة من الحسنات من الصلوات من الصدقات، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لماذا؟ قال: لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، لأنهم جعلوا الله عز وجل أهون الناظرين إليهم. فعلى الإنسان أن يستعد حينئذ لأن يأتيه الموت وتأتيه المنية في أي لحظة. لذلك قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. كان عليه الصلاة والسلام إذا في مرض موته لما يغشى عليه ويغمى عليه عليه الصلاة الله وسلامه وبأبي هو وأمي، حينما يستفيق من غفوته يمسح العرق عن جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ولقد عبر ربنا تبارك وتعالى عن هذه السكرة، وسميت سكرة الموت بالسكرة لأن العقل حينئذ يسكر عما سواه، ولا يعرف رشدا ولا إدراكا، ولا يطلع على ما هو حوله، لذلك يكون في سكرة، أي في غيبة عما حوله، لذلك هو في سكرة الموت. وسماها الله تبارك وتعالى غمرات أيضا. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. وسماها الله تبارك وتعالى إذا بلغت النفس الحلقوم. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، لأن النفس إذا فاضت إنما تفيض من أسفل إلى أعلى، فإذا وصلت إلى الحلقوم حينئذ يكون الإنسان قد دخل في سكرة الموت وخطأ أول خطوة من خطوات الآخرة، فلا ينفع بعد ذلك قول ولا عمل ولا توبة ولا شيء من ذلك أبدا. إذا بلغت النفس الحلقوم حينئذ يطلع العبد على آيات الله الكبرى، ولربما يرى من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فلا تنفعه بعد ذلك قول ولا فعل ولا شيء من ذلك أبدا. إذا جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك يا أيها المحب للدنيا ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت تتجنبه وتبتعد عنه، هذا هو الموت الذي هو حقيقة لا يخفيها أحد وحقيقة لا ينكرها أحد. حتى الرب تبارك وتعالى ينكره الكثيرون استكبارا وعلوا، ينكره الكثيرون جحودا من أنفسهم وهم يعلمون أن للخالق رب، أن للخلق ربا وأن للمخلوق خالقا. إلا الموت لا ينكره أحد مهما كان كفره ومهما على طغيانه، الموت حقيقة ما ينكرها أحد من العالمين، يعلم أنه ستأتيه سكرة الموت وهو منه يحيد، ويعلم أنه سيأتيه لا محالة ولو كان في بروج مشيدة، ويعلم أنه ستفيض نفسه من بين جنبيه وهو يعلم ذلك حق العلم، ومع ذلك لا يستعد له ولا يهيئ نفسه له ولا يحضر نفسه له. ذلك ما كنت منه تحيد، سكرة الموت التي إذا جاءت إلى الإنسان فإنه لا ينفع معها بعد ذلك توبة، ولا ينفع معها بعد ذلك أوبة، ولا ينفع عمل صالح بعد ذلك أبدا، لأن توبة العبد تقبل من العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. ذلك ما كنت منه تحيد أيها العبد. فلربما تمنى بعض الناس الموت، ولا يتمنين الموت أحد من عباد الله جل وعلا، لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لبطر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمدني ما كان الممات خيرا لي. فكيف إذا نفسر تمني نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك بعد أن استعرض أمام الله تبارك وتعالى الأمور التي أعطاه الله إياها، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. فعلم يوسف أنه قد وصل إلى مرتبة الكمال البشري، وعلم أن بعد الكمال نقصان، فخشي أن يصيبه النقصان فتمنى الموت، فتمنى الموت عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وكيف نفسر تمني الصديقة مريم عليها رضوان الله جل وعلا لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ إنما كان ذلك يتخرج على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ما علم الإنسان الحياة خيرا له عند ذلك يطلب الموت من ربه. فعلمت مريم أن ما فيها إنما هو يقينا ليس خيرا لها، وقد كانت مخطئة في ذلك عليها رضوان الله جل وعلا، لأنها كانت تخاف من عالي ومن وصمة الزنا التي سترميها بها يهود، وتعلم أن ذلك لن يكون خيرا لها في حال من الأحوال، فتمنت الموت لذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نشهده جميعا ولربما يخطر على بال كثير منا، قال سيأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه، ليتني كنت أنا الذي في هذا القبر، ليتني كنت أنا الذي أدفن به في هذا القبر. لأن من علم أن الفتنة ستصيبه لا محالة حينئذ وجب عليه أن يتمنى الموت، وجب عليه أن يتمنى أن يقضى إلى الله تعالى غير مفتون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى الموت في غمرات الموت، تمنى الموت في سكرات الموت لما حضره الموت صلوات الله وسلامه عليه، وكان يغمى عليه كما قلنا. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أسندت رأسه إلى صدرها فتدعو الله تبارك وتعالى وتقول: اللهم اشف أنت الشافي، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي. فينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لقولها، وكانت تضع يده على نفسه رجاء بركة يده لكي يشفيه الله عز وجل، فكان يبعد يده ويقول: لا يا عائشة، بل إلى الرفيق الأعلى، لا يا عائشة، لا أريد أن يشفيني ربي جل وعلا. فكان يقول ثلاثا: اللهم اغفر لي وتب علي وألحقني بالرفيق الأعلى. فكان يتمنى الموت صلوات الله وسلامه عليه إنما تمناه لأمر واحد، ذلك أن الله جل وعلا قد بلغه رسالة فبلغها، وأدى عليه صلوات الله وسلامه الأمانة وما قصر بها، ودخل الناس في دين الله أفواجا كما حدث ربه تبارك وتعالى. فلم يبق لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي هي دنيا الدنية، لم يبق له فيها أي فائدة، وإنما الذي هو خير للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلتحق بالرفيق الأعلى. ولو كان موته عليه صلوات الله وسلامه مصيبة ما أصاب الأمة مثلها، ولن يصيب الأمة مثلها إلى يوم القيامة. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى وفي كل حين، إنك يا مولانا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله.